تفسير الآية 44 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. أي ثم بعثنا بعد ذلك الإنشاء لكل قرن إلى الأمم التي أنشأناها رسلنا، أي مبعوثين، متواترين أي متتابعين، الواحد يلي الآخر واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرض، ومع كل واحد منهم التشريع من الإسلام الذي يناسب زمنه ليبلغه للناس حوله ليسعدوا بأخلاقه تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بها كلها، وذلك رحمة منا بهم وإسعادا لهم. ويكون هؤلاء الرسل منهم، ليسوا من خارجهم غريبين عنهم، بل يعيشون بينهم في بيئتهم بحيث يعرفون أصلهم ونسبهم ونشأتهم وصلاحهم وأخلاقهم وصدقهم، لكي يسهل عليهم بالتالي الثقة بهم وتصديقهم واتباعهم والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم عند تطبيقهم الإسلام أمامهم عمليا، فيسلموا فيسعدوا في الدارين. قوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، أي كلما وصل مجموعة من الناس رسولها الذي أرسلناه إليها لم يصدقوه بعضهم أو أحيانا أكثرهم أو حتى كلهم فيما أبلغهم به بوحي منا، فلم يعبدون ولم يعملوا بدين الإسلام وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وأصروا تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من حسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أي فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن أتبعنا بعضهم بعضا بالإهلاك، أي أهلكنا بعضهم بعد بعض، كما اتبع بعضهم بعضا في الإصرار على التكذيب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. وجعلناهم أحاديث، أي مجرد ذكرى يتحدث الناس عن حوادثها وعظاتها. قوله تعالى: فبعدا لقوم لا يؤمنون، أي فبسبب كفرهم فبالتالي فبعدا أي فهلاكا وإبعادا من الحياة ومن رحمات الله ومن كل خير وسعادة في الدارين لأناس لا يؤمنون، أي لا يصدقون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم بسبب إصرارهم على كفرهم بلا أي توبة أي عودة لربهم. وهذا تعبير في اللغة العربية يقوله كثيرا الصالحون بعد أن ينصرهم ربهم ويسعدهم بإهلاك عدوهم وبالتمكين لهم في أرضه ينتفعون بخيراتها. ومعناه بعدا لهم، أي دعاء، يعني اللهم لا ترجعهم أبدا ولا أمثالهم، وأبعدهم عن رحمتك، وأبعدهم حتى عن ذاكرتنا، فلا نتذكرهم أبدا إلا للعبرة. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.